الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر La